بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في قصة الحديبية: وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل فدعا إلى البيعة، فسار المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت الشجرة فبايعوه على ألا يفروا، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد نفسه وقال: هذه عن عثمان. ولما تمت البيعة رجع عثمان فقال له المسلمون: اشتفيت يا أبا عبد الله من الطواف بالبيت؟ فقال: بئس ما ظننتم بي، والذي نفسي بيده لو مكثت بها سنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم بالحديبية ما طفت بها حتى يطوف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد دعتني قريش إلى الطواف بالبيت فأبيت. فقال المسلمون: رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعلمنا بالله وأحسننا ظنا. يعني عثمان لما قال لهم صلى الله عليه وسلم: ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون، قال: ذاك ظني به أن لا يطوف بالكعبة حتى نطوف معه. قال: وكان عمر أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم للبيعة تحت الشجرة، يعني بيعة الرضوان كان سببها ما أشيع عن مقتل عثمان. الثوار الذين ثاروا على عثمان رضي الله عنه وقتلوه كان من ضمن ما خدعوا به أن عثمان لم يشهد بيعة الرضوان، فالحقيقة أن عثمان كان سبب بيعة الرضوان، أنها كانت انتصارا له لما ظن لما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل. ثم أي شرف أعظم لعثمان من أن تكون يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بدلا من يده في البيعة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: هذه عن عثمان. هذه من فضائل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. قال: فبايع، وكان عمر أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فبايعه المسلمون كلهم إلا الجد ابن قيس وهو صاحب الجمل الأحمر، اختفى وراء جمله وأبى أن يبايع، فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل من بايع تحت الشجرة مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، استثناء منقطع، إنه لم يبايع أصلا، اختفى وراء جمله، لم يكن يعني من المؤمنين وإنما كان فيه نفاق. قال: وكان معقل ابن يسار آخذا بغصنها، بغصن الشجرة، يرفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي الشجرة دي التي ذكرها الله في القرآن: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. في العام التالي خفيت عليهم، لم يعرفوا أين هذه الشجرة التي تمت البيعة عندها حتى لا يقع غلو فيها، والحمد لله. لا، لم يثبت أن عمر قطعها لأنها خفيت عليهم أصلا. إذا كان شيء قد ورد من ذلك فلربما تكلم الناس في زمن عمر بما تعودوا عليه من الأخبار غير الموثقة من أن هذه هي الشجرة، التي تمت البيعة عندها فقطعها عمر درءا من فتنة. لكن الصحيح أن الذين بايعوا أنفسهم خفيت عليهم فكيف يعرفها غيرهم، وهذا من حماية الله عز وجل للتوحيد في قلوب الصحابة أن الله أخفاها عنهم حتى لا تصبح مزارا، حتى لا تصبح يعني مكانا يغال فيه. قال: وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي، وبايعه سلمة بن الأكوع 3 مرات في أول الناس وأوسطهم وآخرهم. سلمة من أبطال الصحابة في القتال، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بايع أولا، ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم للبيعة ثانيا في وسط الناس فقال: قد بايعت يا رسول الله. قال: فبايع، بايع ثانيا، وفي آخر الناس طلب منه صلى الله عليه وسلم البيعة ثالثا. فكانت من فضائل سلمة بن الأكوع أن بايع 3 مرات. قال: فبينما هم كذلك إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من خزاعة، وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة. عيبة، العيبة يعني الذي تجمع الزكيبة اللي بتجمع فيها الحاجات بتاعتك، المخلة. كانوا عيبة نصح يعني كلهم كانوا ناصحين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يجتمعون ويجمعون النصائح لرسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة من كل يعني الجزء الشرقي يعني. الجزيرة، الجزء الغربي من الجزيرة العربية. قال: فقال: إني تركت كعب بن لؤي. كعب بن لؤي اللي هو جد قريش الأعلى، أحد أجدادهم، مش هو نفسه الرجل، مات طبعا من أزمنة أجيال قديمة، لكن أقول هو قريش أصلا ده اسم رجل، قبيلة قريش ده اسم رجل. فإني تركت كعب بن لؤي يعني تركت القبيلة اللي هي قريش، تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي، نزلوا أعداد مياه الحديبية معهم العود المطافيل، معهم النساء، وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت. يعني تكون جيش للقتال من أهل مكة وما حولها، وأخبره بعزمهم أن يمنعوه من دخول مكة المكرمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لم نجئ لقتال أحد، ولكن جئنا معتمرين، وإن قريشا قد انهكت قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم، فإن شاءوا ماددتهم، يعني جعلت بيني وبينهم مدة نضع فيها القتال. قال: فإن شاءوا ماددتهم ويخلوا بيني وبين الناس، وإن شاءوا أن يدخلوا فيما دخلوا فيه الناس فعلوا، وإلا فقد جموا كفوا. يعني ناخد مدة نترك الحرب، بعد كده عايزين يخشوا في الإسلام اللي الناس دخلت فيه يبقى دخلوا. طب الإسلام الناس هو الذين انتصروا علينا، يبقى خلاص قريش كفيت الحرب. وإن أبوا إلا القتال فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. السالفة جانب العنق، الواحد عنده إيه؟ سالفتين، مش كده؟ جانب هنا وجانب هنا، لما يتقطع رقبته يبقى انفردت إيه؟ سالفة، يبقى بقت سالفة واحدة فقط. تنفرد سالفتي، واحدة اتقطعت يعني مت، يعني انقطع عنقي. فالرسول صلى الله عليه وسلم عازم على القتال إن أبوا هذا العرض المنصف، عرض لابد وأن يقبل. هذا دليل على جواز عرض الصلح على المشركين، وأن قوله سبحانه وتعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، لا يفهم منه أنهم لابد وأن يطلبوا الصلح، بل قد نطلب نحن الصلح. إذا كانت مصلحة المسلمين في ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم أراد هذا الأمر بالفعل ليتمكن من الدعوة إلى الله عز وجل في يسر وسهولة. وأن العقبات التي توضع في ذهن الناس عن الإسلام بسبب الحرب ما أن نجد ما أن توجد فرصة لإزالتها بالدعوة والحوار والمجادلة بالتي هي أحسن فهي المقدمة، لأن الناس سيقبلون الإسلام. فهذا الذي حرص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القضية البعض يظن أنه لا يجوز للمسلمين أن يطلبوا الصلح هم، لأن الآية إنما ذكرت وإن جنحوا للسلم، إذا لابد أن يجنحهم أولا. لا، هذا وصف حال، إن حدث منهم ذلك فاقبل. وهذا دليل على أن القتال ليس فرضا على الدوام بلا بديل آخر، بل يمكن أن يكون المصلحة أحيانا في ترك القتال، وأن تكون مدة من الهدنة يترك فيها القتال، وأن يكون ذلك أحيانا بلا جزية. فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية مع المشركين بلا جزية، وكذا في اليهود، يهود المدينة. والبعض يقول هذا كان قبل نزول آية الجزية، وهذا صحيح، ولكن هذا لا يعني أنه لا صلح إلا بالجزية، لأن هذا أمر يعمل به، وهذا أمر يعمل به عند الحاجة. المسلمون قد يكون بهم ضعف، قد يكون قلة، قد يكون عاجزين عن فرض الجزية في أحيان معينة، فهذا يعمل في هذه الأحوال بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان كذلك. كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: من كان بأرض هو فيها مستضعف عمل بآيات الصفح والعف والكف. عندنا آيات فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. بعض العلماء يقول أدي منسوخة، مقصودهم منسوخة أنها لم تعد هي الأصل في المعاملة، أو الصحيح أن يقال هي منسأة، يعني مؤخرة يعمل بها عند الحاجة إليها. يبقى الأفعال لا ينسخ بعضها بعضا على الصحيح، يعني وكذا القول لا ينسخ الفعل إذا أمكن الجمع بينهما. فالرسول صلى الله عليه وسلم تعامل بعرض الصلح، وتعامل بصلح بلا جزية، تعامل بصلح مؤقت، وتعامل بصلح بلا مدة، لكن ليس مؤبدا، لأنه ما فيش صلح مؤبد إلا بالجزية، هذا العقد المستمر ما لم ينقضه الطرف الآخر. لكن الصلح المطلق، يعني إيه الصلح المطلق؟ يعني صلح غير محدد المدة، لم يذكر مدة معينة فيه، هذا صلح جائز، بخلاف الصلح محدد المدة صلح واجب. يعني إيه صلح جائز؟ يعني من حقنا زي كده وقف إطلاق نار غير محدد المدة. قبل كامب ديفيد، بعد حرب 73 كان في وقف إطلاق النار بين مصر وإسرائيل، محدد المدة لا، كان وقف إطلاق نار وخلاص من غير تحديد مدة. يجوز لأي طرف من الطرفين أن يعلم عدم تمسكه بوقف إطلاق النار، لأن مفيش معاهدة أبدية. لو في مدة محددة واجب أن احنا نلتزم بيها طالما لم يلتزم بها الطرف الآخر. الصلح غير محدد المدة جائز الالتزام به، وجائز إعلان الطرف الآخر بأننا أنهينا هذه الحالة، كما قال عز وجل: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، حتى تكون أنت وهم على سواء في العلم بأن العقد قد انتهى الالتزام به قبل أن تعد للقتال. ولذا قال الله عز وجل في سورة براءة: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخزي الكافرين. دول قالوا ناس اللي انتهت عهودهم، العهود الايه المطلقة اللي كانت غير محددة المدة. مطلقة يعني مش متحددة المدة. طب امال المحددة المدة كانت ايه؟ فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، الا الذين عهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، الا الذين عهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم. يبقى احنا عندنا انواع من الهدنه والعقود بين المسلمين وبين الكفار يمكن ان تستعمل. الفقه ده فقه مهم جدا، لان البعض يظن ان المسلمين فرض عليهم القتال ليلا ونهارا، وان كل محل يقع فيه قتال لابد وان ينصرف المسلمون من ارجاء العالم اليه. يعني كل حته يحصل فيها معركه قتال تلاقي الفتاوى طالعه فرض عين، فرض عين في القوقاز، فرض عين في العراق، فرض عين في فلسطين، فرض عين في افغانستان. كيف يكون فرض عين في كل الاماكن دي؟ وهناك انواع من الفروض المتعدده غير هذا الفرض، وهناك انواع من المعامله يجوز ان يتعامل المسلمون بها مع الكفار حسب المصلحه، وليس كما يظن البعض انه لا بد من القتال في كل وقت. الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا تعامل بعدة أنواع من العقود. هناك عقود مطلقة غير محددة المدة بلا جزية، مثالها كما ذكرنا العقد مع اليهود، يهود المدينة بنو قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وهم الذين نقضوا هذه العهود في القبائل الثلاث، قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم بسبب نقضهم للعهود. هناك عقد الحديبية، صلح الحديبية مع قريش كان محدد المدة 10 سنوات، وهم الذين نقضوه أيضا. هناك عقد مؤبد، مؤبد يعني مستمر إلى الأبد، طبعا مش الأبد الأبد يعني مدة بلا نهاية، ملزم للطرفين، هو نهايته نزول سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم، ولكن لأنه غير معلوم في المستقبل المنظور متى يقع متى ينزل، فيقال عقد مؤبد. لكن هذا العقد المؤبد هو الذي يدفع فيه الكفار الجزية عن يد وهم صاغرون ويعيشون رعايا للدولة المسلمة. هذا هو العقد المؤبد الجائز شرعا. وإلا طب ليش معنى ده؟ لأن ده لا ينافي سلطان الدولة المسلمة على الأرض التي يعيش فيها الكفار، وهذا هو الواجب ظهور الإسلام. هذا لا ينافي عقد الجزية، لا ينافي علو الإسلام على الكفر. وقد قال سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فده ظهور للإسلام، لأن الإسلام يعلو ويكون كفر صاغرا، فهذا الظهور لا ينافيه أن يدفع الجزية، العكس يكونوا كفار موجودين ويعيشون تحت سلطان الدولة الإسلامية ويدفعوا الجزية. فمال النوع الآخر لا، دي دولة قائمة عهد على بقاء الكفار ظاهرين في دولتهم. يعني عقد الصلح الحديبية ده كان المشركين في مكة، مع ان مكة دي دولة الإسلام الأولى، أول بيت وضع على الناس كان في مكة وأسسها إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك عقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح معهم مع بقاء سلطان الكفار في مكة. ولذلك العقد ده لابد يكون محدد المدة، يا إما يكون بدون تحديد مدة ويبقى عقد إيه؟ جائز. يعني إيه عقد جائز؟ يعني يجوز إلغاؤه عند الإيه؟ عند الحاجة، وحنبلغهم قبل ما نلغيه. زي ما قلنا قرارات وقف اطلاق النار غير محدده المده، تفضل مستمره لغايه ما واحد من الطرفين بيعلن ايه عدم الالتزام بيها. ودي حاجه في ما يسمونه القانون الدولي حاجه معروفه ان هي غير الاتفاقيات السلام. اتفاقيه السلام بيعترف بحق الدوله الاخرى في ارضها، عشان كده احنا نقول كامب ديفيد فيها يعني خطر عظيم جدا لا يقبل شرعا، وهي اعتراف بحق اسرائيل في ايه في الوجود في هذه الارض، ان ده حقها. هو ممكن يترك القتال مطلقا من غير تحديد مدة، يعني من غير تحديد مدة، بس ده يبقى جائز، ويمكن ان يحدد مدة 10 سنوات عند اكثر اهل العلم، وبعضهم اجاز الزيادة، لكن لا تصبح مؤبدة الا بالجزية. لكن ان احنا نقول ان اي دولة كافرة لها حق في ارض من ارض الله تستمر فيها الى الابد، ترفع الكفر وتعلن به وتسيطر بكفرها على جزء من الارض، اي ارض التي ارض الله كلها، هذا لا يقع ولا يصلح. لكن المسلمين ممكن يكونوا في ضعف ما يقدروش يقاتلوا هذه الدول الكافرة، ممكن يكونوا محتاجين للصلح زي ما قلنا، هذه الانواع يعمل بها عند الحاجة، بل ممكن المسلم يتحمل الأذى ويصبر ويضرب ويعذب ويسجن ويقتل، ويكون الجواب استعينوا بالله نصبر، ويجوز فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، وفي مرحلة تانية بيبقى القتال في إذن، يعني مأذون أن يقاتل، في مرحلة قتال دفاعي فقط، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وده في وضع طبيعي، ان الدولة الاسلامية بتتطور قوتها. الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا بدأ بحرب دفاعية، لكن تطور بعد ذلك الى حرب هجومية. امتى كانت نقطة التحول؟ غزوة ايه؟ انا عايز حد يكلمني بالدليل، فين نقطة التحول من ان احنا كنا بنستقبل الغزو اصبحنا هنغزو؟ غزوة الاحزاب، عشان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ايه بعد ما انصرفوا؟ قال الان نغزوهم ولا يغزونا، وده اللي حصل فعلا، وهذا تم يعني غزوات متتابعة بعد ذلك. المسلمون هم الذين يغزون الكفار من غير ما الكفار يعملوا حاجة، ما يلزمش، وإلا ففارس ما بعتتش جيوش للمسلمين، ومع ذلك قاتلهم المسلمون. الروم كانوا في بلادهم أعدوا عددا لكن لم يصلوا إلى جنة العرب، بقيت البلاد إفريقيا، مصر وإفريقيا وإلى بلاد الأندلس، وما كانوا عملوا حاجة للمسلمين، لكن دي أصلا لإزالة الطواغيت الذين يصدون عن سبيل الله. طب يعملوا كلام ده إمتى؟ يبقى إحنا ده فرض علينا دلوقتي؟ لا، ده زي ما قلنا نمو طبيعي لقوة الدولة المسلمة، وهي تتعامل في الأحوال المختلفة بنصوص أيضا، هذا نص وهذا نص وهذا نص، وكله لا ينسخ بعضه بعضا، ولكن يعمل بكل ونوع منها عند الحاجة إليه. ممكن نبقى مرحلة نقول للناس اصبروا واستحملوا، ومرحلة تانية نقول لهم دافعوا عن نفسهم، ومرحلة تانية نقول لهم ابدأوا المشركين في القتال، مرحلة نقول لهم اعملوا صلح. امتى تطلبوا الصلح؟ احيانا ممكن نطلب الصلح ونقول لهم خدوا فلوس واتحاربوناش. هم رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب أن يدفع ثلثي ثمار المدينة لغطفان حتى ينصرف ليفت في التحالف الشركي ضد المسلمين، لكن أبى الأنصار ذلك. الأنصار قالوا لا، ده موضوع سياسي، ما أخذوا تمرة من تمر المدينة إلا ببيع أو إلا بشراء أو بقراء، إحنا اللي نضيفهم، لكن ياخدون غصب عننا جزية؟ أبدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، هم بفعل ذلك، وفعل مفادات أسرى المسلمين بمال، ما هو ده نوع من هذا الأمر، ندفع للكفرة فلوس عشان يجيبوا لنا إيه الأسرى بتوعنا، نطلق سراحهم. طب ما احنا طب ما نحارب عشان نطلعهم بالعافية. أحيانا لا يمكن ذلك، أحيانا تكون المصلحة إننا لا يمكن أن أحرك جيوش كاملة من أجل عدد من الأسرى، زي ما حصل في الحديبية لما كان في أسرى، ومع ذلك انتظر النبي صلى الله عليه وسلم بل قلنا ان مكة المكرمة دي ارض الاسلام اصلا، دي ارض محتلة، المشركين كانوا محتلينها بنص الآية كما قال عز وجل وما كانوا اولياء وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء ان اولياؤه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون. المشركين كانوا محتلين مكة في الحقيقة، ولكن اذا كانت مصلحتنا ان احنا نعمل صلح معاهم ممكن نعرضه، ممكن وحاجة تانية درجة اقل لو هم عرضوا الصلح نعمل ايه؟ نقبل، وان جنحوا للسلمي فاجنح لها، وفي احوال تانية يبقى احنا نبدأهم ونرفض الصلح على حسب المصلحة. وللعلم كل دول العالم تطبق ذلك حسب قوتها، يعني الامر ده يبنى على المصلحة. قال وإن أبوا إلا القتال، قال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيدي لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره. قال بديل سأبلغهم ما تقول. فانطلق حتى أتى قريشا فقال إني قد جئتكم من عند هذا الرجل وسمعته يقول قولا فإن شئتم عرضته عليكم. شوف فقه الدبلوماسي عند بديل بن ورقاء، ان هو ما قالهمش الرسالة مباشرة، بيرغبهم الاول لو انتوا عايزين اعرض عليكم. اي واحد تقول له كده طب هيقول ايه؟ طب هو هيقول ايه؟ ايه اللي بيعرض؟ بدل ما لو قال لهم اسمعوا اللي بعت لكم رسالة، لا مش عايزين نسمع. والسفهاء عملوا كده فعلا، لكن اي واحد لما ترغبه بهذه الطريقة كأنه يعني حتى يقبل على السماع. وبديل كان على دينهم. قال فقال سفهاؤهم لا حاجة لنا أن تحدثنا عنه بشيء، مش عايزين نسمع. وقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته. العقلاء عارفين فعلا أن الحرب أنهكت قريش من بعد غزوة الأحزاب، وهم تعبوا والقبائل والقوافل التجارية في أزمة، فيها كل قافلة تطلع يتهجم عليها، على الأقل تهرب من هنا تعدي مرة ما تعديش التانية، أنهكتهم الحرب. فقال ذو الرأي منهم هات ما سمعته. قال سمعته يقول كذا وكذا. فقال عروة بن مسعود الثقفي، هو مش من قريش، من ثقيف، لكن كان ايه ناصحا رضي الله عنه، أسلم بعد ذلك. فقال وده كان سيد قومه، لكن سبحان الله قتلوه عندما يعني أسلم رضي الله. قال عروة بن مسعود الثقفي إن هذا قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها ودعوني آته. فقال ائته، ائته روح شوف الموضوع ايه. فأتاه فجعل يكلمه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من قوله لبديل، قال له لا لم نأتي لقتال، جئنا معتمرين، وإن قريشا نهكتهم الحرب، وإن شاءوا مددتهم ويخلوا بيني وبين الناس. الناس أسلموا حبوا هم يخشوا في الإسلام، خلاص الناس غلبوني كفوا. فقال فأتاه فجعل يكلمه. فقال له عروة وعند ذلك أي محمد لما قال له وإن أبوا إلا القتال فوالله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. فقال له عروة عند ذلك أي محمد أرأيت لو استأصلت قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ هم عندهم القضية القبلية هي الايه؟ هي الولاية التي يعقد عليها الولاء والبراء. فبيقول له حد هيجتاح قومه، حد هيحارب القبيلة بتاعته قبليك؟ لكن احنا خلاص المجتمع بينشأ نشأة جديدة، الدولة المسلمة نشأت على الدين وليست على القبلية والعصبية والوطنية والقومية. اجتاح قومه هي دعاة القومية العربية اللي بيقول له انت ازاي تحارب قومك؟ مستعد يحارب قومك صلى الله عليه وسلم، لأن الولاء للدين والبراء من أجله، الولاء لله والعداء في الله. فقال له: أرأيت لو استأصلت قومك، يعني لو انتصرت، هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن الأخرى، بس شوف برضو ابن ماسي عمر بن مسعود مش عايز يقول له وإن تكن إن تهزم وتقتل، وقال: وإن تكن الأخرى فوالله إني لأرى وجوها وأرى أوباشا من الناس خلقا أن يفروا ويدعوك. يقول له أنا شايف حاجات مختلفة، أوباش جماعات، مش أوباش زي بتاعتنا احنا، أوباش دي كلمة وحشة، لا أوباش يعني ما هماش من قبيلة واحدة، وهم عندهم الناس بتقاتل تحت راية الايه؟ القبيلة. فلما يكونوا من قبائل مختلفة حيفروا، خليق ان هم خلقا ان يفروا ويدعوك، يعني ساعة الجد حيسيبوك ويمشوا، لان هم مش من قبيلة واحدة، دول وجوه مختلفة وقبائل متعددة. ها؟ خليقا، خليقا ان يفروا ويدعوك. ها؟ ايوه طبعا بينتقص من الصحابه، يعني بيقول له دول متفرقين وشكلهم عند المعركه سيفروا، وعشان كده بيعمل حرب نفسيه في نفس التوقيت، بيراغب الرسول صلى الله عليه وسلم انه ما يقاتلش، وان هو ما يستمرش على القول ده، ما ان هو لا اقاتلنهم على امر هذا حتى تنفرد سليما. فقال له ابو بكر، ابو بكر الحاضر، قال: أمسس بذر اللات، أنحن نفر عنه، أنحن نفر عنه وندعه؟ قال: من ذا؟ مين ده؟ مين اللي بيتكلم الكلام الفاحش جدا ده؟ البذر عضو المرأة، الأعلى فرج المرأة، شتيمة زي بتاعت السوقية عندنا هنا، الكلمة التي يذكر فيها فرج الايه؟ المرأة. فبيقول له: امسس بذر اللات، اللي عايز يشتم واحد جامد جدا يقول له افعل ذلك في امه مثلا، فقال له في الاله بتاعتك، في الاله، امسس بذر اللات، انحن نفر عنه وندعه. طب ازاي ابو بكر يقول الكلمه الفظيعه دي؟ ابو بكر رضي الله عنه له يد على عروه بن مسعود، عنده جميل، عارف انه يعرف يبص يلاقي ابو بكر هيكش، وهو عايز يرد له الإهانة بأشد منها، زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكن، أعضوه بهن أبيه أو بأير أبيه، الأير والهن الذكر صريحا، زي كلمة البذر كده، يقولوا له أعضد أير أبيك، اعضد هن ابيك، الشتيمه الجامده ليه؟ عشان يهان، المقصود ايه؟ اهانه من تعزى بعزاء الجاهليه. فاللي يشتم الصحابه ينبغي ان يهان، بس بشرط انه ما يكونش يمكن ان يرد باهانه، يكون مامون ذلك، والا فنطبق الايه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. الاحوال مختلفه، في احوال لو شتمتهم هيشتموك ويشتموا ربنا، وفي احوال تبقى انت اللي كثيرهم فيها وتبقى عارف ان الشتيمه دي مش هتترد. وابو بكر عارف عروه وعارف ايه اللي عمله معاه. فقال عروه: من ذا؟ قالوا: ابو بكر. قال: اما والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي لم اجزك بها لاجبتك. يقول له: انت عملت فيها معروف ولغايه دلوقتي ما ردتهولكش، وعشان كده مش هقدر ارد عليك. والذي نفسي بيده، لولا يد كانت لك عندي، يد يعني نعمه، لم اجزك بها. ابو بكر منن وعلى الناس كثيره جدا، اياديه عظيمه على الناس، منهم عروه بن مسعود الثقفي. فقال وجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كلمه أخذ بلحيته. تعالى طبعا ده مش سوء, مش أدب, هذا ليس أدبا مع الكبير. زي ما تلاقي واحد يكلم مثلا واحد كبير كده حط ايده على كتفه, لا ما ينفع يعني. الصغير ما حطش ايده على ايه, على كتف الكبير, ولا حط ايده على دماغه. الكبير ممكن يعمل كده مداعبة له, لكن الصغير يعمل كده في الكبير لا يصلح. فعروة بن مسعود بيعمل كده للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه يلاطفه كأنه كبير والرسول الصغير. قال والمغيرة بن شعبة عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر, لابس السلاح مغطي وشه. عروة ثقفي والمغيرة ابن مسعود ايه, والمغيرة ابن شعبة ايه, ثقفي من قبيلته. فكلما اهوى عروة الى لحية النبي صلى الله عليه وسلم ضرب يده بنعل السيف, نقبض السيف وجاي خبطه نزل ايدك, وقال اخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع عروة رأسه وقال من ذا, مين ذا, كل واحد يديله حاجه. فقالوا المغيرة ابن شعبة. فقال اي غدر اولست اسعى في غدرتك, يا غادر اولست اسعى في اصلاح الغدر اللي انت عملته من المجموعة اللي كانت معاك. وكان المغيرة صاحب قوما في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم. كانوا ماشيين مع بعض كويس, طلع في دماغه ويقتلهم ياخد الفلوس, وبعد ما كده راح المدينة بالفلوس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فأقبل وأما المال فلست منه في شيء. ما أقبل هذا المال لأنه كان بسبب غدر. فكان عروة بن مسعود بيلاطف الناس اللي اتقتل منهم المقتولين علشان ما يقتلوش مين, المغيرة ابن شعبة. فقال اي غدر اولست اسعى في غدرتك. قال ثم ان عروة جعل يرمق اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, قاعد يشوف كده الاوباش اللي بيقول عليهم بيعملوه ازاي. فوالله ما تنخم النبي صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده ووجهه تبركا لآثاره صلى الله عليه وسلم, وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام. وإذا أمرهم ابتدروا أمره, وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه, على المية اللي توضأ بها. وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده, وما يحدون إليه النظر تعظيما له. كل دي آداب الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام, رباهم صلى الله عليه وسلم على كل شيء, على العقيدة, على العبادة, على الأدب, على الأخلاق, على المعاملات, على القتال, على الثبات, على يعني استخرجهم من الله به من الظلمات إلى النور. كانوا حاجة تانية خالص, تحولوا بالرسول صلى الله عليه وسلم السراج المنير صلى الله عليه وسلم. قال فرجع عروة إلى أصحابه فقال أي قوم والله لقد وفدت على الملوك, على كسرى وقيصر والنجاشي, والله ما رأيت ملكا يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. أصلا طبعا القلب تعظيم طالع من القلب مش عشان الملك. يقول أنا كل الملوك حضرتهم محدش يعظموا أصحابه زي ما الصحابة عظموا الرسول صلى الله عليه وسلم. الصحابة عظموا الرسول أكتر من الملوك, وهو ليس الملك عليه الصلاة والسلام, إنما هو عبد الرسول. يأكل إزاي ويقعد إزاي ويعيش إزاي, ينام على حصير صلى الله عليه وسلم يؤثر على جنبه, لكن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى. قال والله إن تنخم نخامة, إن يعني ما لم يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره, وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر. عشان كده تعظيما له. دي أذاب مع الكبير عموما إلا في التبرك في الوضوء وفي الدخان، لكن مع الوالدين مثلا ومع الكبير في السن ومع العالم محدش يقعد يلعب له في لحيته، محدش يقعد يحط ايده على كتفه، محدش يبص له شزرا، حد اليه النظر كانه هيشخط فيه، كانه هيشخط فيه. لما يتكلم يخفض صوته اذا امرهم بامر من الطاعه والمعروف بادروا الامر. قال وقد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. فقال رجل من بني كنانة دعوني آتي. فقالوا ائتي، يعملوا استطلاع آراء أخرى. فلما أشرف على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن. قوم أعظم حاجة عندهم أعظم من التوحيد وأعظم من الطواف بالكعبة الجمال التي تهدى للكعبة، أكتر حاجة عظيمة عندهم الإيه؟ البدن التي تهدى للكعبة. موازين فيها خلل، لكن الجزء ده من الحق ولا لا؟ من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا الإيه؟ والقلائد. الهدي والقلائد دي حاجات مشروعة، دي مما شرعه الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وده دليل ان انا لما اكون بدعو ناس اعرف ايه الموافق للشرع مما يعظمونه واساهم في ذلك طالما انه حاجة موافقة لليه للشرع. يعني على سبيل المثال لو رحنا عند ناس اهم حاجة عندهم احترام الكبير بر الوالدين، يبقى انا اساهم اظهر ايه احترام الكبير وبر الايه وبر الوالدين. لو ناس عندهم اعظم حاجه عندهم مثلا الصدقات، يطعم الفقراء، نطعم الفقراء، حاجه من الشر. قال هذا فلان وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له. فبعثوها له واستقبله القوم يلبون لبيك اللهم لبيك. فقال سبحان الله. فلما رأى ذلك قال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت، لازم تتحولوا في السكة، لازم يروحوا الكعبة، ولا اتكلم ولا اعمل مفاوضات ولا ارغب ولا رحب. عروة بن مسعود هو اللي خطير في السياسة، لكن هذا الرجل الرسول صلى الله عليه وسلم لبس قلبه. ايه الجزء اللي بيعظم عنده؟ التلبية، البدن. ابعثوها له. فقال سبحان الله ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت. فرجع الى اصحابه فقال رأيت البدن قد قلدت وأشعرت وما أرى أن يصد عن البيت. فقال مكرز ابن حفص فقال دعوني آتي. فقام فقال دعوني آتي. فقالوا أتيه. فلما أشرف عليهم قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مكرز ابن حفص وهو رجل فاجر، راجل كذاب، راجل هينقل كلام غلط من انواع مختلفه من المشركين، مش كلهم بيفهموا في السياسه زي عروه، ولا كلهم عندهم تعظيم لبعض حرمات الله زي الرجل من بني كنانه. واحد فاجر هيقول كلام يرجع يقول كذب غيره. فجعل يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيردش يعني. فجاء فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو. سهيل بن عمرو زعيم في قومه، رجل عاقل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل لكم من أمركم، تفاؤلا باسمه ثم معرفة بشخصه، سهل لكم أمركم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. ياخد ايده داخل المسجد، لا لا يجوز، لان اشتراكات الجريده بيع وشراء، بيع وشراء، فالبيع والشراء لا يجوز داخل المسجد. تم عفوا من القصد ترده وتعمل توكيل لحد يعمله بره، مش هنا قبل كده ترده، يمكن دي تكون بسبب قله البركه في الموضوع ده اللي انتوا عملتوه في المسجد ده، ممكن يكون واحد بس هو السبب قله البركه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ان قوما لا يحسنون الوضوء كانوا سبب ارتجاج القراءه، الرسول عليه السلام قرا وارتجت عليه القراءه، اتلخبط في القرايه، فلما انصرف قال ان قوما منكم لا يحسنون الوضوء، لا يسبغون الوضوء. يعني ممكن واحد مش واخد باله فاكر الموضوع تبعه هو يكون سبب في ان الصلاه تتلخبط. هل يجوز جمع اشتراكات حزب النور داخل المسجد؟ بالنسبه لحزب النور ده مش بيع ولا شراء، فهذا يمكن لانه ده نوع من التبرع. يعني رد مره ثانيه شفنا ترجعها والايصال تدهوله وتقطع بره المسجد التخليل. بالنسبه لحزب النور يجوز، بالنسبه للجريده اللي عمل حاجه من كده يعملها بره، ممكن في الاضاءه. بالنسبه لموضوع الاكل بعد الاذان الاول، اولا احتياطا بنلتزم بالاذان الاول، وثانيا مصلحة، لان انت شفت الناس عشان الاذان داخل المسجد الناس ايه استنكرت، الناس مش متعودة هنا الا ان الاذان بتاع الاولاني عندهم قبل الفجر بايه بنص ساعة بتلت ساعة، تسمعوا كل المساجد هنا بتأذن كده، هو الصح ان يتأذن الاذان الاول مع النتيجة والاذان التاني بعدها بالتلت ساعة اللي بنأذن فيها. ان شاء الله الاخوة يعملوا كده في المساجد القائمة على السنة هنا ان شاء الله بعد رمضان، وتعليق جدول بالتوقيت عشان الناس تعرف. لكن فتنة ان حضراتكم تاكلوا بعد الاذان الاول، ما ان يتم رفع الاذان في المسجد الكل يتوقف عن الاكل. نجيب نسخة من توقيت صلاة الفجر التوقيت بتاعها حتى تعمم على المساجد. نعمل ايه؟ ختم. حاضر. حد من الإخوة يجيبها لنا من المسجد الخلفاء أو أي مسجد قريب فيه الجدول. مكتبة إطباع منها إن شاء الله، لأن مكتبة إطباع كمل. طيب. نجيب واحدة نوقع عليها إنها أقرب حاجة للصواب. نعم. صلاة المغرب الأذان استنوا أذان الراديو. حد اقول الاخ المؤذن موجود ولا مش موجود؟ بلغوه استنوا على اذان اسكندريه مش على النتيجه، لان اذان اسكندريه في الراديو اللي هو بيضرب فيه المدفع اللي بيقول له اضرب ده بيبقى احيانا بعد النتيجه بدقيقه ونص او بدقيقه، لان الـ الـ الـ الـ الحساب بيتعمل على مركز كره الشمس، والمفروض ان حاجب الشمس الاعلى هو اللي يغيب، واحيانا بتبان واحيانا ما تبانش. ما يجوزش بيع الاكل جوه المسجد، يبيع على باب المسجد، الاخوه جوه وهو واقف بره. اللي عايزين يشتروا اكل يبقوا واقفين على الباب وصاحب الاكل بره ويمد ايده بس، يجوز مد اليد ومد الراس للمعتكف خارج المسجد. عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد ان يغسل راسه كان يدخل راسه في المنزل، منزله في بيت عائشه لتغسل له راسه. هشوف حرص الرسول صلى الله عليه وسلم عايز ينظف راسه، يعمل ايه؟ يدخل راسه بس. وقال ناوليني الخمره من المسجد، قالت اني حائض، قال حيضتك ليست في يدك، يعني بتناوله فقط. فانتوا عاملين تعملوا حاجه يبقى مناوله الاعتكاف تأديب لينا بالالتزام بالنظام. فبالنسبة للمغرب بقول للإخوة المؤذن يأذن على راديو اسكندرية على أذان الراديو، وإلا يأخر دقيقة ونص. إحنا الحمامات خارج المسجد نص ساعة للكهنة. هو في نص كده. ما هو الأخوة بتعترض تقول ده اجتهاد من الشيخ يجوز مخالفته. أيوة صح ده اجتهاد، بس أي اجتهاد يجوز مخالفته؟ جايبوا لنا دليل بيقولوا اجتهاد إن الحمامات داخل المسجد ولا براه. أنا بقول لكم هل يجوز إن إحنا نقضي حاجتنا في المسجد؟ هذه الأماكن بتخصص للأخير خارج المسجد. ولا يجوز إن تخشوا تصلوا فيها. أنا بقول إنها خارج المسجد. حتى أي حتى تخصص لقضاء الحاجة والوضوء ممكن لو إنه هو بعيد عن الخلاء يبقى ممكن يتصلى فيه. المكان اللي تلاقيه ينفع يتصلى فيه وهو جوه جدران المسجد يبقى مسجد. المكان اللي ما ينفعش يتصلى فيه يبقى إيه؟ يبقى مش مسجد. دورات المياه. دورات المياه خصوصا ليست مسجد. شو يعني الاكتساب جوه الميضة يفصل؟ آه. لو ميضة بقى أظن ميضة تحت إنها مستقلة. صح كده؟ ومفتوحة على المسجد. اللي عايز يغسل أجزاء من جسمه وستور العورة وفي الميضة ماشي. رأسهم حرين بقى. الدنيا حر. بس اللي هو بتاع الدش اللي جوه دورات المياه اللي فيها الخلاء هي دي اللي فيها المشكلة. لكن اللي على الطرف دي مع مكان الوضوء ومفروش حصير ممكن يتصلى فيه.